القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1966. جانيت يلا صحي بقى يا جانيت. يا ساعة كام يا شارلي؟ صباح الخير. صباح النور. يلا بقى وبطلي كسل، ده أنا صاحي من بدري ومش راضي أصحيكي. ليه يا ساعة كام؟ وإيه اللي مصحيك بدري كده؟ الساعة دلوقتي يا ستي 5:30. لسه بدري يا شارلي. يا دوبك ألحق شغلي يا جانيت. الله، أنت مش هتاخد أجازة النهاردة وتريح نفسك عشان كنت تعبان امبارح؟ لا لا لا، أنا حاسس إني بقيت كويس. أيوة بس الدكتور قال لك. يو جانيت أرجوك بلاش سيرة الدكاترة دلوقتي والأدوية، أرجوك. يلا يلا يا حبيبتي بقى، قومي قومي من السرير. ايه ولا مش ناوية تروحي الشغل؟ مادام انت رايح شغلك هقعد في البيت اعمل ايه لوحدي؟ ايه ده؟ مين اللي بيخبط بالشكل ده؟ ومين جاي لنا الساعه دي؟ دي لازم جارتنا. جارتنا؟ ايوه لازم هي، اصل والدتها كانت تعبانه قوي امبارح. يا ترى ايه اللي حصل لها؟ طيب خليك انت، انا هفتح الباب. انت مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم ما تعملش اي حركه او صوت. مش فاهم. مش لازم كمان تفهم. اسمع، لو ما سمعتش كلامي هضطر افرغ المسدس في دماغك. قلت لك ما تتكلمش ما تتكلمش. حاضر، بس ارجوك نزل المسدس ده، ابعده عن دماغي. مين معاك هنا في البيت؟ مفيش غيري انا ومراتي. اندهلها بسرعه. حاضر. رايح فين؟ اندهلها وانت معايا هنا. طيب لو سمحت شيل المسدس ده لحسن، لو شافته مراتي ممكن يعني. اندهلها وبطل كلام. حاضر حاضر. جانيت جانيت جاية حالا يا شارل. حضرتك عايز ايه؟ هتفهم كل حاجة في الوقت المناسب. صباح الخير. افتكر انت تهمك حياتك وحياة جوزك. في ايه؟ تسمعوا كلامي وتنفذوا طلباتي وإلا حقتلكم انتوا الاتنين. وتقتلنا ليه؟ جانيت جانيت أرجوكي ما تتكلميش خالص واسمعي كلامه. أنت مين؟ اسكتي. طلباتك إيه؟ محتاج شوية هدوم غير اللي أنا لابسها. حاضر. وإيه تاني؟ هدومي زي ما أنتوا شايفين غرقانة مية ولازم أغيرها. حاضر، كل طلباتك هننفذها، بس يعني لو سمحت بلاش المسدس ده. بسرعة، عايز هدوم. حاضر حاضر. استنى، مش بتقول عايز هدوم؟ هدخل أجيب لك الهدوم. اقفلوا الشبابيك. الشبابيك كلها مقفولة، احنا اصلنا لسه صاحيين من النوم من فترة بسيطة. فين التليفون؟ موجود. كويس، قدامي لو سمحتوا انتوا الاتنين. بسرعة اتحركوا. اخبار ويلسون ايه؟ الملازم ويلسون في المستشفى وحالته خطيرة، لان المجرم اطلق الرصاص على بطنه. ممكن اعرف اللي حصل بالظبط؟ انا لاحظت وجود سيارة بتجري باقصى سرعتها، جريت وراها. وايه اللي حصل بعد كده؟ كاجراء احتياطي عادي طلبت باللاسلكي احدى سيارات الدورية، وجات السيارة وفيها الملازم ويلسون، واستطعنا اننا نوقف السيارة اللي كان فيها هاري. مين اللي كان في السيارة مع هاري؟ كان معاه اتنين. قالك ايه هاري؟ طلبت منه رخصة السيارة، اداني الرخصة وقال لي السيارة دي مش بتاعتي. واضح من رخصة السيارة انها مش بتاعتك يا هاري. طلباتك. ممكن افتش السيارة؟ وتفتشها ليه؟ مفيش حاجة فيها، قلت لك السيارة مش ملكي. وايه اللي حصل بعد كده؟ بعد تفتيش السيارة عثرت على بندقية صغيرة. وهاري عمل ايه بعد ما لقيتم البندقية في السيارة؟ اللي حصل كان مفاجأة بالنسبة لي. قبل ما اسأل هاري عن البندقية فوجئت بيه بيطلع مسدسه وبيضرب الملازم ويلسون في بطنه. وبعدين؟ بعد كده جري بالسيارة لوحده. والاتنين اللي كانوا معاه؟ زميل لينا من الضباط قبض عليهم، وكنت مضطر اشوف الملازم ويلسون واطمن عليه، ونقلته بسرعة لأقرب مستشفى. دلوقتي بعد ما غيرت هدومك تحب تاكل يا هاري؟ لا، افتكر احنا نفذنا كل طلباتك. ممكن تسكتي شويه؟ من حقنا نعرف انت عايز ايه. قلت لك اسكتي اسكتي. حاضر حاضر، هتسكت هتسكت، بس يعني ايه نعرف طلباتك ايه؟ عايز فلوس، اي مبلغ عايزه مستعدين ندفع لك. مش عايز مش عايز. ارجوك، انا جوزي تعبان والدكتور محذره من اي انفعال. الانفعال خطر على قلبه. طول ما انتوا ساكتين مش هيحصل اي مشكلة. احنا بقالنا مدة ساكتين وصمتين، اخرتها ايه بس؟ راديو، عايز راديو بسرعة. عايز الراديو ليه؟ اوامري لازم تتنفذ، وإلا هضطر أقتلكم أنتوا الاتنين. مين اللي ضرب الضابط بالرصاص؟ هاري، هاري هو اللي ضربه. ضربه إزاي؟ بعد ما فتش الضابط العربية ولقى فيها بندقية، خاف هاري إنه يقبض عليه فضربه بالرصاص. البندقية اللي كانت في العربية بتاعت مين؟ معرفش عنها حاجة، وأنا مجرد ما شفت عربية البوليس سلمت نفسي على طول. أنت إيه صلتك بهاري؟ مجرد صديق. أنت خرجت من السجن إمتى؟ أنا ما كنتش في السجن. أمال إيه الظروف اللي عرفتي فيها هاري؟ كنت أعرفه من زمان. كنت واخدين العربية ورايحين فين؟ كنا بنتفسح بس. زميلك اللي كان معاك أنت وهاري قال إنكم كنتم بتدبروا للسطو على بعض. لا لا ما حصلش، ده كذاب. هاري هرب بالعربية على فين؟ ما أعرفش. إيه المعلومات اللي أنت تعرفها عن هاري؟ اسمه هاري جوزيف. في سنة 1954 أرسل للسجن مرتين. وإيه التهمة اللي وجهت إليه؟ السطو والسرقة بالإكراه، وأطلق سراحه في ديسمبر سنة 1965. وبعد كده إيه اللي حصل له؟ عثر بعد كده على وظيفة في جمعية الرفق بالحيوان، وترك الوظيفة بعد حوالي 5 أسابيع. ليه؟ ده اللي حنعرفه من مراته. في معلومات تانية عن هاري؟ في الشهر اللي فات ارتكب 3 حوادث سطو مسلح وهو بيضع قناع على وشه. هاري إنسان طيب، طيب قوي. أنا مراته وعارفة حقيقة شعوره. مين اللي اداله العربية اللي كان راكبها؟ معرفش. طب آخر مرة زارك هنا في البيت كان إمتى؟ من يومين، وبعد كده ما شفتوش. تفتكري هو راح فين؟ معرفش، ما شفتوش خالص من يومين زي ما قلت لك. طب إيه اللي خلاه ساب وظيفته في جمعية الرفق بالحيوان؟ ما عجبتوش الوظيفة. ليه ما عجبتهوش؟ لما ساب الوظيفة سألته ليه سبتها يا هاري؟ رد عليا وقال مش قادر أتحمل منظر الكلاب والقطط وهي بتموت قدامي. هاري هو اللي قالك الكلام ده؟ أيوة، مش بقولك إنسان طيب ومشاعره رقيقة. طب ليه ما نصحتوش يدور على عمل يعيش منه بدل السرقة والسطو المسلح؟ قلت له هو وعدني يدور على عمل. الكلام ده قالهولك إمتى؟ بعد ما خرج من السجن. أصل زيارته لوالده هي اللي تعبت أعصابه. وزيارته لوالده تعبت أعصابه ليه؟ لأن اللي حصل كان مفاجأة له. رجع بعد الزيارة وهو بيبكي. مش ممكن. مالك يا هاري؟ ايه اللي حصل؟ ليه يحصل كده؟ ليه؟ فهمني يا هاري، ريحني، انا مراتك، اتكلم. والدي مات وانا في السجن. مات؟ ايوه مات، وكانت مفاجأة بالنسبة لي. كان لازم حد يديني خبر، كان لازم اعرف. مؤكد وجودي في السجن وبعدي عنه أثر عليه. ها، وبعدين هاري عمل إيه بعد كده؟ زي ما قلت لحضرتك، موت والده أثر عليه تأثير خطير وخلاه مش طبيعي. أنا بقول لحضرتك وبسألك، هاري راح فين؟ معرفش. اسمع كلامي، خد القرص ده يا شارلي. قلتلك أنا كويس. بس القرص ده مهدئ، ممكن يريح أعصابي. جانيت، أنا أعصابي سليمة. هاري، تحب تاخد قرصي هدي؟ لا، أفتكر يعني بعد ما اطمنت لنا ممكن تحكي لنا حكايتك. أنا نفسي أعرف هو مات ولا لسه حي. أنت بتتكلم عن مين؟ الضابط اللي كان عايز يرجعني السجن. إيه؟ وكان عايز يرجعك السجن ليه؟ كنت ماشي أنا وأصحابي بالعربية، أصر يفتشها ولقى فيها بندقية، خفت من السجن اضطريت اضربه بالرصاص. ايه؟ انا في سؤال محيرني. سؤال ايه؟ جانيت ارجوكي بلاش كلام، خليها تتكلم. طيب عايزه تسالي عن ايه؟ ايه اللي خلاك اخترت شقتنا احنا بالذات؟ بعد ما ضربت الضابط بالرصاص جريت بالعربيه، وبعد كده سبتها لاني خفت يكون الضابط خد نمرتها، وانا بجري وقعت في بركه ميه، وقمت بعدها هدومي كلها اتبلت، وفضلت اجري لغايه ما حسيت بالتعب. أول بيت صادفني بيتكم. أفتكر دلوقتي فهمتي. ممكن ما تتكلميش؟ حاضر، بس أرجوك شارلي جوزي ممكن يستريح في السرير. مين قال إني عايز أستريح؟ خلوني هنا معاكم، أنا كويس. أعملوا أي حاجة، بس سيبوني أفكر إيه اللي ممكن أعمله. فين التليفون؟ أهو قدامك أهو. عايز التليفون ليه؟ بيطلب مين؟ وإيه اللي هيعمله؟ رعاء ردي على التليفون ومش عايز اي حد يعرف اننا موجودين هنا. لو كان هاري اقول له ايه؟ حاولي تعرفي منه المكان اللي هو قاعد فيه. الو هاري، ايه اللي حصل لك يا هاري؟ عامل ايه؟ فهمني، انت فين؟ طمني عليك ارجوك. يا هاري عنوانك ايه؟ نفسي اشوفك. لا لا يا هاري لا، بلاش ترتكب جريمه جديده. اوعدني اوعدني ما تاذيش حد، ما تحطش نفسك في مشاكل يا هاري، كفايه اللي حصل لك. سامعاك سامعاك، قولي عنوانك ايه؟ كنت بتتصل بمين؟ مراتي، كنت بتصل بيها عشان اعرف عملوا معاها ايه. وقالت لك ايه مراتك يا هاري؟ طلبت مني اسلم نفسي، لكن لا لا مش هسلم نفسي. ايوه مش هسلم نفسي مهما حصل. ايه الاخبار؟ تليفون مرات هاري مراقب وخدنا العنوان وحيتم القبض عليه دلوقتي حالا. انا غبي غبي، ليه عملت كده؟ ليه؟ ايه في ايه؟ كان لازم اكون حريص. ازاي اديها العنوان بالبساطه دي؟ وانتوا ازاي تدوني العنوان؟ مش انت اللي طلبت العنوان مننا؟ ومراتي، مراتي ليه سالتني عن العنوان؟ وليه قالت لي اسلم نفسي؟ ليه؟ مراتي بعتني بعتني، جت لها الفرصه عشان تتخلص مني، لكن لا لا مش هسلم نفسي مهما حصل. البيت محاصر من كل مكان، القوة وزعناها على البيوت المجاورة وخلف الأشجار اللي في الشارع. نهجم دلوقتي على البيت؟ لا، احنا لازم نضمن الأول سلامة سكان الشقة. مين في الشقة مع هاري؟ واحد راجل وزوجته، لازم نوفر لهم الحماية، لأن هاري مسلح ومش هيستسلم بسهولة. بص من ورا الستارة وقول لي ايه اللي بيحصل بره في الشارع. حاضر. خليك انت يا شارل، اللي عايز يطلبه مني علشان شارل تعبان ومش عايزين نرهقه. قد كده انت خايفه عليه؟ امال ليه مراتي مش خايفه عليا؟ ليه؟ جايز يعني كفايه جاي. قلت لك بص من ورا الستار. حاضر. في حد في الشارع؟ لا مفيش حد. عندك حاجه ممكن اشربها؟ طلباتك، عايز ايه؟ اي حاجه. مفيش حد في الشارع وممكن تخرج. انا ما سالتكش عن رايك. ايه بتبص على ايه؟ لا مؤكد مراقبني وعايزيني اخرج عشان يقبضوا عليا. رد على التليفون، ولو كانت مراتي خليني اكلمها. ايوه انا عايزها تيجي بنفسها عشان اخلص عليها. لو خلصت عليها هستريح وهسلم نفسي. ولو ما كانتش مراتك؟ اكتب لي في الورقه دي من غير ما تتكلم اسم اللي بيكلمك. حاضر. الو، مين اللي بيتكلم؟ طيب لحظه واحده خليك معايا. ده هات هات انا هكلمه. الو، اسمع يا حضره الضابط، انا مش هسلم نفسي. ايوه مش هسلم نفسي، ولو هاجمتم البيت هضطر اقتل الاثنين اللي معايا. ايوه هقتلهم. هدد بقتل الاثنين اللي معاه لو هاجمنا البيت. وايه العمل؟ لو ادينا له فرصه يخرج هيبقى مش من السهل القبض عليه، وحنضطر لو خرجنا طرده في الشوارع ونعرض حياه الناس للخطر. طب ما هو احنا لو ما اديناهلوش فرصه للخروج هنعرض حياه الاثنين اللي معاه في الشقه للخطر. لازم نتصرف بسرعه لانه متهور وممكن يعمل اي حاجه. بتبكي ليه؟ بالطريقه دي هتخليني افقد اعصابي. انا خايفه على شارل. كفايه كفايه. وخايفه عليك كمان. مش عايز حد يخاف عليا. اسمعي، لو خايفه على جوزك هاتيلي مراتي هنا، اقنعيها تيجي وتقابلني. ايوه لكن اطلبيها اطلبيها، بقول لك والا هضطر اقتل جوزك قدام عينيك. لا لا بلاش حكايه القتل دي ارجوك، انا هطلبها لك. انا اللي هطلبها وانت عليك تقنعيها تجيلي هنا، مفهوم؟ وايه اللي يضمن لنا انك يعني ما تقتلهاش لو جت هنا يا هاري؟ كلميها كلميها واقنعيها والا حقتلك جوزك. ده قرار اخير ومش هرجع عنه، وافتكر انت يهمك حياه جوزك. ألو؟ أيوة أنا. أنت مين؟ هاري؟ هاري عايزني ليه؟ أرجوك أرجوك اقنعيه يسلم نفسه، أنا خايفة عليه. أرجوك أرجوك. أنا هطلع فوق الشجرة اللي جنب الشباك وهكسر الإزاز وارمي قنبلة مسيلة للدموع داخل الشقة، وبالطريقة دي هنقدر نقبض عليه. لا لا لا لا، استنى استنى، أنا هطلبه للمرة الأخيرة في التليفون وهحاول أقنعه يسلم نفسه. ألو؟ أيوة يا حضرة الضابط. إيه؟ أنا موافق. أيوة موافق أسلم نفسي وريحكم من كل المشاكل، بس بشرط مراتي، مراتي تيجي هنا. أيوة تيجي هنا وتقابلني، أنا عايز أشوفها، من حق أتكلم معاها. لو نفذت طلبي زي ما فهمتك هتنتهي المشكلة وحسلم نفسي، ما نفذتش الشرط ده هقتل الاتنين اللي معايا. أيوة هقتلهم، وافتكر أنت تهمك حياتهم. مش عايز أسمع حاجة، أنا خلصت كل الكلام اللي عندي، ومش هرد على التليفون بعد كده، وهقطع سلك التليفون عشان ما يبقاش في وسيلة اتصال بيني وبينكم. نعم قدامك نص ساعة، نص ساعة مفيش غيرها. ايه اللي حصل؟ بسلامته قطع سلك التليفون. ايه؟ في الحالة دي لازم مراته تروح له. وليه عايز مراته في الظروف دي؟ الحقيقة هو مؤكد في سر بينهم. سر؟ سر ايه؟ جايز يعني جايز يكون مخبي فلوس من اللي سرقها في مكان معين. وعايز يقول لمراته عليها. ده احتمال. على العموم هو علاقته بمراته مش مبنية على أساس سليم، عشان كده أنا خايف عليها. إيه اللي بينك وبين هاري جوزك؟ وليه مصر يقابلك قبل ما يسلم نفسه؟ معرفش. الأفضل تقولي على كل حاجة عندك عشان نقدر نحميك. أنا هروح له. أيوة هروح له، لأن الاتنين اللي معاه في الشقة مالهمش ذنب. الشباك اتفتح، خلي بالك ده في واحد بيشاور علينا. لا إيه اللي حصل؟ بسرعة بسرعة تعالى اقبضوا عليه. ايه اللي جرى؟ بسرعة ارجوك بسرعة، جوزي معاه وجايز يجرى له حاجة. افهم انت عملت ايه؟ المجرم هو قدامك. ايوه بس ده نايم. ايوه لان سقيته فنجان شاي فيه مخدر. انت ست عظيمة وقدمت خدمة جليلة للعدالة. أنا ما عملتش حاجة، أنا بس مسكت أعصابي وعرفت أكسب ثقة هاري. طيب أنا عايز أسألك سؤال، إزاي حطيت المنوم لهاري في الشاي من غير ما ياخد باله؟ كان لازم أعمل كده لأنه قال حيقتل مراته. يقتلها؟ ليه؟ لأنها سألته على العنوان اللي هو فيه، وهاري من غير ما ياخد باله إداها العنوان، ولما اتصلتم بيه فكر انها هي اللي ارشدتكم عنه وقرر ينتقم منه. من غير العنوان احنا كنا هنوصل له، لانه كلم مراته واحنا هناك عندها، والتليفون احنا كنا مراقبينه. المهم انكم قبضتم عليه بعد ما عشنا في محنه لمده 8 ساعات. ايوه 8 ساعات عشتها على اعصابي لاني كنت خايفه على جوزي. يا سلام، تعرفي يا جنيت اللي حصل ده خلاني أحس قد إيه حبك ليا وخوفك عليا. أنت كان عندك شك في حب ليك يا شارلي؟ أبدا أبدا، بس اللي حصل ده أكد لي الحب وخلاني كمان أتمسك بالحياة أكتر وأكتر وانسى مرضي. تعرف يا جنيت أنا بتمنى إيه دلوقتي؟ إيه؟ بتمنى إني أعرف إزاي أسعدك. أيوة، أعرف إزاي أسعدك يا حبيبتي. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل عثمان محمد علي، ليلى يسري، محمود السيد، علي قاعود، عادل الطبقي، مصطفى هاشم، تريز دميان، أبو ضيف علام، سعيد عبد العزيز. التسجيل عادل عمار. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.